مستكبرين مستكبرين به سامع أن تحجرون. قال الله فلم يتدبروا القول يتدبروا آيات الله وهي آيات القرآن أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين بل ما جاءهم قد جاء من قبلهم من الأمم وهم رسل الله الذين أرسلهم قبل محمد صلى الله عليه وسلم أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم لهم منكرون. رسولهم معروف يعرفونه يعرفون نسبه ويعرفون سيرته ليس هو بمستنكر ولا مذموم بل هو محمد صلى الله عليه وسلم. ام لم يعرفوا رسوله فهم له منكرون ام يقولون به جنه بل جاءهم بالحق واكثرهم للحق كارهون. هذا الرسول ما جاءهم الا بالحق يعني بالصدق والعدل في اخباره وفي شرائعه وفي الشرائع التي جاء بها بل جاءهم بالحق واكثرهم من الحق الفارغ. قال الله ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهم بل اتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. فأمر هذا العالم لا يقوم إلا بتوحيد الله لو كان فيهما آيات إلا الله لو كان فيهما آيات إلا الله لفسدتا فسبحان الله أما يشركون سبحان الله عما يصفون. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. فهذا القرآن هو ذكر فيه تذكير للعباد ولكن لا ينتفع به إلا من أقبل عليه وأصغى إليه وآمن به ولكن الأكثرون عنهم معرضون بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط المستقيم. فالرسول يدعو إنما يدعو إلى إلى إلى الطريق القويم إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات والأرض. ولكن الذين لا يؤمنون بالآخرة هم معرضون عن هذا الصراط ناكبون عنه. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط ناكبون ولو رحمناهم وكتبنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون يعني لعادوا إلى ما كانوا عليه لو كشف العذاب عنهم عادوا إلى ما كانوا. ولو رحمناهم ما بهم من ضر لجوا في طغيانهم يعمهون. فإذا جاءهم العذاب صاحوا وجأروا وولولوا وإذا كشف العذاب عنهم عادوا إلى ما كانوا.

وفي آذانهم وقرا. فلما كانت قلوبهم في غمرة منه عملوا بحسب هذا الحال من الأعمال الكفرية والمعاندة للشرع ما هو موجب لعقابهم، ولكن لهم أعمال من دون هذه الأعمال هم لها عاملون، أي فلا يستغربوا عدم وقوع العذاب فيهم، فإن الله يمهلهم ليعملوا هذه الأعمال التي بقيت لهم مما كتب عليهم، فإذا عملوها واستوفوها انتقلوا بشر حالة إلى غضب. انتقلوا بشر حالة إلى غضب الله وعقابه. حتى إذا أخذنا مترفيهم أي متنعميهم الذين ما كادوا إلا الترف والرفاهية والنعيم ولم تحصل لهم المكاره، فإذا أخذناهم بالعذاب ووجدوا مسه إذا هم يجأرون يصرخون ويتوجعون، لأنه أصابهم أمر خالف ما هم عليه، ويستغيثون فيقال لهم لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. وإذا لم تأتهم النصرة من الله انقطع عنهم الغوث من جانبه، لم يستطيعوا نصر أنفسهم ولم ينصرهم أحد، فكأنه قيل ما السبب الذي أوصلهم إلى هذه الحال؟ قال قد كانت آياتي تتلى عليكم لتؤمنوا بها وتقبلوا عليها، لم تفعلوا ذلك بل فكنتم على أعقابكم تنكصون، أي راجعين القهقرى إلى الخلف، وذلك لأن باتباعهم القرآن تعبير عن كنتم على أعقابكم تنكصون، يعني تعبير عن إعراضهم عن آيات الله، فبدل أن يقبلوا عليها ويصغوا إليها فعلوا ضد ذلك، أعرضوا ونكصوا العقاب. نعم. وذلك لأن باتباعهم القرآن يتقدمون وبالإعراض عنه يستأخرون وينزلون إلى أسفل سافلين مستكبرين به سامرا تهجرون. قال المفسرون معناه مستكبرين به، الضمير يعود إلى البيت المعهود عند المخاطبين أو المستكبرين به، يقول يعود إلى البيت المعهود عند المخاطبين أو الحرم، يعني يكون مستكبرين في بلد الله الحرام، مستكبرين به على هذا التفسير، يكون الباب بمعنى مستكبرين فيه، أو مستكبرين به يعني متكبرين بالبيت على الناس، فإن قريش كانوا يتعاظمون على الناس ويفخرون على الناس أنهم رعاة البيت وحماته ونزلاء وسكان الحرم، مستكبرين به. نعم. أي متكبرين على الناس بسببه، تقولون نحن أهل الحرم فنحن أفضل من غيرنا وأعلى سابرا أي جماعة يتحدثون بالليل حول البيت تهجرون أي تقولون الكلام الهجر الذي هو القبيح في هذا القرآن فالمكذبون كانت طريقتهم في القرآن الإعراض عنه ويوصي بعضهم بعضا بذلك وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القول والغوا فيه ذلك آية لا القول خليها تفسير هو عندي وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا هذه الآية من تفسير حق القول يعني القرآن لهذا القول يعني القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون وقال الله عنهم أفمن أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون أم يقولون تقوله لما كانوا جامعين لهذه الرذائل لا جرم حقت عليهم العقوبة ولما وقعوا فيها لم يكن لهم ناصر ينصرهم ولا مغيث ينقذهم ويوبخون عند ذلك بهذه الأعمال الساقطة أفلم يدبروا القول أي أفلا يتفكرون في القرآن ويتأملونه ويتدبرونه أي فإنهم لو تدبروا لا وجب لهم الإيمان ولم يكن هذه أفلم يدبروا القول شو كثير سم لا الآيات هذه بسم الله الرحمن الرحيم يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى مخبرا عن عدله في شرعه على عباده في الدنيا عن عدله نعم نعم في الشرع نعم عن عدله في شرعه في شرعه على عباده في الدنيا أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها هذا من رحمته وحكمته وعدله نعم أي إلا ما تطيق حمله والقيام به وأنه يوم القيامة يحاسبهم بأعمالهم التي كتبها عليهم في كتاب مسطور لا يضيع منه شيء ولهذا قال ولدينا كتاب ينطق بالحق يعني كتاب الأعمال وهم لا يظلمون كتاب الأعمال هو ما تكتبه الملائكة نعم وهم لا يظلمون أي لا يبخسون من الخير شيئا وأما السيئات فيعفو ويصفح عن كثير منها لعباده المؤمنين ثم قال منكرا على الكفار والمشركين من قريش بل قلوبهم في غمرة أي في غفلة وضلال من هذا أي القرآن الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وقوله ولهم آمال من دون ذلك هم لها عاملون قال الحكم بن أبان عن إكرمة عن ابن عباس لهم آمال أي سيئات من دون ذلك يعني الشرك هم لها عاملون يعني الشرك نعم لا إله طيب يعني الشرك هم لها عاملون قال لا بد أن يعملوه أن يعملوها كذا روي عن مجاهد قال لا بد أن يعملوها نعم كذا روي عن مجاهد والحسن وغير واحد وقال آخرون ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون أي قد كتبت عليهم أعمال سيئة لا بد أن يعملوها قبل موتهم لا محالة لتحق عليهم كلمة العذاب وروي نحو هذا عن مقاتل بن حيان والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو ظاهر قوي حسن. وقد قدمنا في حديث ابن مسعود هو الذي لا إله غيره، إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب، إذا هم يجأرون، يعني حتى إذا جاء مترفيهم وهم السعداء. يشوفون حتى إذا جاء مترفيهم وهم السعداء المنعمون في الدنيا. السعداء، نعم، تعبير عنهم بالسعداء ما هو، يعني السعداء في دنياهم، يعني لهم أشقياء مترفون، يعني منعمون، السعداء في دنياهم المنعمون، حتى إذا خلنا مترفين يعني منعمين. نعم بعد. نعم. وهم السعداء المنعمون في الدنيا عذاب الله وبأسه ونقمته بهم، إذا هم يجأرون، أي يصرخون ويستغيثون، كما قال تعالى وذرني والمكذبين أولي النعمة ومحلهم قليلا، إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. وقال تعالى كما هلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. وقوله لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون، أي لا نجيركم مما حل بكم، سواء جأرتم أو جأرتم. نعم. أو سكتتم أو سكتتم أو سكتتم. لا محيد ولا مناص ولا وزر، لزم الأمر ووجب العذاب. ثم ذكر أكبر ذنوبهم فقال أكبر، نعم، فقال قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، أي إذا دعيتم أبيتم وإن طلبتم امتنعتم. أي إذا دعيتم أبيتم، أي إذا طلبتم امتنعتم. نعم. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير. وقوله مستكبرين به سامرا تهجرون، في تفسيره قولان، أحدهما أن مستكبرين حال منهم حين نكوصهم على الحق وإيبائهم إياه استكبارا عليه واحتقارا له ولأهله. فعلى هذا يشهد له قوله تعالى وإذا تليت عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. نعم. فعلى هذا الضمير في به فيه ثلاثة أقوال. ثلاثة أقوال. نعم. أحدهما أحدها كذا كذا أحدها. نعم خطأ مكتوب عندي كذا أحدهما. أحدها أنه الحرم بمكة. نعم. أنه الحرم بمكة. نعم. وتكون الباب معنا فيه. نعم. ذموا لأنهم كانوا يسمرون بالهجر بالهجر من الكلام. والثاني أنه ضمير القرآن، كانوا يسمرون ويذكرون القرآن بالهجر من الكلام. إنه سحر، إنه شعر، إنه كهانة. إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة. والثالث أنه محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يذكرونه في سمرهم بالأقوال الفاسدة ويضربون له الأمثال الباطلة من أنه شاعر أو كاهن أو ساحر أو كذاب أو مجنون، وكل ذلك باطل، بل هو عبد الله ورسوله الذي أظهره الله عليهم وأخرجهم من الحرم صاغرين أذلا. وقيل المراد بقوله مستكبرين به أي بالبيت، يفتخرون به ويعتقدون أنهم أولياؤه وليسوا بهم، كما قال النسائي في التفسير من سننه: أخبرنا أحمد بن سليمان قال أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل عن عبد الأعلى أنه سمع سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس أنه قال: إنما كره السمر حين نزلت هذه الآية مستكبرين به سامرا تهجرون. فقال: مستكبرين بالبيت يقولون نحن أهله، سامرا قال يتكبرون ويسمرون فيه ولا يعمرونه ويهجرونه. وقد أطلب ابن أبي حاتم هاهنا بماذا حاصله؟ انتهى. بعدين أفلم يدبروا القول؟ أفلم يدبروا القول؟ قد أطلب. فقد أطلب ابن أبي حاتم هاهنا بماذا حاصله؟ بماذا؟ نعم. إيه قلت إنك تقرأ بما حاصله. ويقول بماذا حاصل له؟ له اللي عندي يقول بماذا حاصله؟ لا بما لا حاصل له. والمحقق يقول في نسخة بهذا ما حاصله. ما حاصله إيش بعد؟ ما يستقيم. بما حاصله لو قال بما حاصله يحتاج إلى أن يكمل يأتي بما الحاصل، لكن يظهر أنه بما لا حاصل له. نعم. وكلمة أطنب كأنه يعرض أنه يعني أطلب بما لا فائدة فيه. في نسخة عندكم بما لا حاصل له. فتحت على ابن كثير يا أيوب. بما لا حاصل له. لا بما حاصل لا بما لا حاصل له يظهر مثل بما لا حاصل له. إلى هنا يا محمد. نعم.